سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. إخوة الإسلام، حديثي مع حضراتكم حول سورة النور المباركة، وبعد وقفتنا الأولى مع السورة إجمالا ونظرات حول الآية الأولى منها، رحنا نقف مع آيتها الثانية والثالثة في وقفتنا الثانية، حيث كان بيان الحكمة من الحدود مع بيان حد الزنا، وهذه وقفتنا الثالثة إن شاء الله تعالى مع الآيات من الرابعة إلى العاشرة، حيث يحدثنا ربنا عز وجل عن حدين من حدود الإسلام، عن حد القذف واللعان. أي بعدما ذكر الله عز وجل حد الزنا أردفه بالكلام عن حد القذف بصفة عامة، وقذف الرجل زوجته بصفة خاصة، فقال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، إن الحكمة من ذكر حد القذف بعد حد الزنا أن الله جل وعلا يريد طهارة المجتمع المسلم قولا وفعلا. مجتمع يتطهر من تلك الفعلة النكراء التي هي جريمة الزنا، كما يطهر المجتمع ألسنته من الحديث عنها، لأن الله عز وجل يريد للجريمة أن تموت في مهدها، وألا يكثر الحديث عنها، وألا ينتشر أمرها، فإن انتشارها يهون من جرمها ويغرر الآخرين بفعلها، ولسان حالهم الذي يزينه إبليس أن الفاحشة قد انتشرت وأنك لا تفعل أمرا منكرا، إنما المجتمع هكذا قد انتشرت فيه الجريمة وانتشرت فيه الفاحشة، ومن ثم يهون أمر الفاحشة عند الناس، حتى إن الحد الذي جعله الله عز وجل عقوبة وزجرا وردعا لا يأخذ حجمه الطبيعي في أن يكون زاجرا أو أن يكون رادعا أمام انتشار الحديث عن الزنا وأمام كلام الناس به، ومن ثم فإن الله عز وجل قرر حتى القتل لتؤد الجريمة في مهدها ولا يتكلم أحد عنها. قرر ربنا عز وجل حد القتل لصيانة المجتمع ولتبرئة الأعراض، فلو لم يكن هذا الحد الذي قرره الله عز وجل فإنك لا تجد إنسانا آمنا على أرضه ولا آمنا على نسبه، إنه سيتهم في زوجه كما يتهم في نسبه، فالكل يشكك في الكل، ونجد الألسنة تلوك هذا الأمر مع أي شبهة أو أدنى شبهة، وأمام هذا لا يصبح الإنسان آمنا على شيء ولا يصبح واثقا في شيء، فيقرر ربنا عز وجل حتى القتل حتى لا يقع الكلام في تلك الجريمة بغير تثبت ولا بينة. ولذا تأتي الآيات فتقرر هذا المعنى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون أي يقذفون، والرمي رمي بالزنا، والدليل عليه أن الحديث عن الزنا سابق عليه، ثم إن كلمة الرمي إذا أطلقت أريد بها القتل، فالحديث عن الزنا وكلمة الرمي كما هي معلومة عند العرب اتهام بالزنا فضلا عن الشر الذي فيه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وأربعة شهداء في جريمة الزنا فقط لا في غيرها، دل ذلك على أن الحديث عن القتل والذين يرمون المحصنات أي العفيفات، وشرط الإحصان الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعفة. الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعفة، هذا وقول ربنا عز وجل والذين يرمون المحصنات على سبيل التغليب، وإلا فالقذف كما يكون للنساء يكون للرجال، فمن قذف محصنا فقد قذف، ولا ينحصر القذف في المحصنات. لكن القرآن إذ يقول والذين يرمون المحصنات كان هذا من باب التغليب، لأن قذف المحصنات في حقهن أبلغ وفي حقهن أشنع، لذا قال الله والذين يرمون المحصنات. وإلا فهناك إجماع على أن الآية في الرجال والنساء، من قذف محصنا كمن قذف محصنة. وهناك تفسير للآية بتقدير محذوف والذين يرمون الأنفس المحصنات، فيكون هذا التقدير على العموم لكل الأنفس للرجال وللنساء. وتقدير آخر والذين يرمون الفروج المحصنات، فبهذا التقدير أو ذاك تصبح الآية للرجال والنساء ولا تكون على النحو الأول الذي هو على سبيل التغليب. والذين يرمون المحصنات أي يرمون المحصنين والمحصنات الذين أحصنوا أنفسهم، والمحصنات من النساء، والذين أحصنوا فروجهم والتي أحصنت فرجها. فكلمة الإحصان أصلها المنع، ويراد بها هنا العفة والبعد عن جريمة الزنا. والذين يرمون المحصنات يتهمونهم بالزنا ثم لم يأتوا بدليل واضح قطعي يؤكد اتهامهم، ثم لم يأتوا بماذا؟ بأربعة شهداء، بأربعة شهداء أي بأربعة رجال الأصل فيهم العدالة والصدق، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا الجريمة كاملة دون أن يكون هذا على سبيل الظن أو التخمين، أو أنه مجرد عثور رجل مع امرأة في خلوة ممكنة. لا، إنما الشهادة والبينة تكون برؤية الجريمة ذاتها رؤية ممكنة، ترى الجريمة أو يرى الرجل مع المرأة كما عبر عنها في كتب الفقه كالقلم في المحبرة والمروة في المكحلة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عقوبة القاتل الذي صرح بالقتل دون بينة. وكذا عند الفقهاء والذي يعرض بالقذف ايضا ياخذ حكم المصرح به. التعريض بالقذف كالمصرح به، ومثال التعريض كان يقول الرجل للرجل اما انا فلست ابن زنا، فهو بذلك يعرض له ويتهمه. وقد حدث ان رجلا قال هذا لرجل في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستفتى في ذلك الصحابة، فمنهم من قال رجل يمدح نفسه، فقيل انه يجد ما يمدح به نفسه غير هذا، لكنه يعرض بالرجل. ومن ثم فان عمر جلده حتى القبر. والقرآن الكريم ذكر في قصة الطاهرة مريم البتول قول اليهود لها: يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فعرضوا لها، فصرح الله عز وجل في موطن اخر بانهم اتهموا مريم اتهاما صريحا بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فلا يجوز التصريح بالقتل، ولا يجوز التعريض به، فيما يفهم منه ان الرجل يقذف الرجل وان لم يقل له بصريح اللفظ يا ابن كذا اي انت ابن زنا، او ان يقول للمرأة انت زانية او نحو هذا من صريح الالفاظ. فصريحه وتعريضه فيما لا يحتمل تأويلا يكون قذفا. ما عقوبة هذا القذف؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عقوبة جسدية تكون بالجلد، وهي عقوبة دون عقوبة حد الزنا للشاب غير المحصن. وما ذلك إلا للدلالة على عظم هذا الجرم وخطورة الوقوع في القذف في ظل منهج الإسلام. الزاني يجلد 100 جلدة والقاذف يجلد 80 جلدة. لقد قارب حتى الزنا مع شناعة تلك الفعلة النكراء، فإن دل هذا فإنما يدل على شناعة القذف أيضا، وأن الله عز وجل يريد صيانة المجتمع المسلم ويريد المحافظة على الأعراض لا تلوكها الألسنة بغير تثبت ولا بينة. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذه عقوبة أدبية، أن يمشي الرجل وسط الناس منكس الرأس دون أن يصدق قوله ودون أن تقبل شهادته، ويشار إليه بأنه مجلود في حق، وإن أراد أن يشهد شهادة لا تقبل منه ولا تقبلوا له شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. وهذه ثالث العقوبات، وهي عقوبة دينية، أي من بعد العقوبة المادية والأدبية تأتي هذه العقوبة فتحكم عليه بأنه فاسق وبأنه خارج عن منهج الله وبأنه منحرف عن الجادة ضل عن الصراط المستقيم. ففسقه خروجه عن الطاعة وخروجه عن الجادة وبعده عن منهج الله السوي وصراطه المستقيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه عقوبات مقررة في هذه الآية فضلا عن العقوبات الأخروية المقررة في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وربنا سبحانه صاحب الشرع الحكيم يفتح باب التوبة لأنه هو التواب الرحيم. وعلى الرغم من ذكر هذه العقوبة للقابل فإن الله لم يغلق الباب عليه بل فتح له باب التوبة والقبول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحانك ربي ما أعظمك سبحانك ربي ما أكرمك سبحانك ربي ما أحلمك. يقرر الله عز وجل التوبة لهذا الفاسق ولكل الفاسقين على ظهر الأرض. ولم لا؟ وقد فتح الله باب التوبة للكافرين فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولم لا؟ وقد فتح الله باب التوبة للذين ينتقمون من أوليائه ومن عباده المؤمنين بتحريقهم أو بتعذيبهم. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول القائل ما أعظم رحمة الله عز وجل. أصحاب الأخدود حرقوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم ومع ذلك يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة بقوله ثم لم يتوبوا. يستثني الذين تابوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهنا يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أما التوبة ففيما بين العبد وربه وأما الإصلاح فبأن يعمل صالحا وأن يستقيم على أمر الله من بعد فسوقه. وكذا من شرائط الإصلاح هنا أن يعترف بخطئه، متى قذف خاطئا أو كاذبا فإنه لا بد في إصلاحه أن يعلن أنه قذف فلانا أو قذف فلانة كذبا وزورا، فإن فعل فقد اكتملت عناصر توبته وأصلح من حاله وبرأ ساحة المخلوق. وهذا الذي يتوب ويصلح يغفر الله له ويرحمه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وللعلماء هنا وقفة أو مسألة على ما يعود الضمير أو هذا الاستثناء إلا الذين تابوا، أيكون الاستثناء من الفسق فقط أم بقبول التوبة أيضا؟ أما العقوبة الأولى فقد تم، فاجلدوهم 80 جلدة، لكن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذا تاب العبد أتقبل شهادته؟ فمن العلماء من قال إنما الاستثناء يعود على العقوبة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون، ومنهم من قال بل وتعود إلى أمر الشهادة أيضا. وأصح ما قيل في هذا أن العبد إذا تاب توبة نصوحة واعترف بأنه قذف كذبا وزورا فإنه تقبل شهادته، أما ما لم يعترف بهذا فلا تقبل شهادته وتكون توبته ترفع عنه اسم الفسق ويكون صالحا بعد توبته، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن الله عز وجل قرر العقوبة وفتح باب التوبة، فهل من توبة عباد الله؟ هل من توبة صادقة؟ وهل من توبة نصوح؟ أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، سمعتم قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وعلمتم شيئا من بيان هاتين الآيتين ومعرفة تفسيرهما وبعض أو أهم أحكامهما. هاتان الآيتان إذ نزلتا في سورة النور المباركة من أجل نقاء المجتمع المسلم ومن أجل طهارته في الظاهر وفي الباطن، من أجل نقاء السريرة، من أجل عفة اللسان، من أجل صدق المشاعر، من أجل ألا نتكلم إلا بصدق وألا نقول إلا حقا، من أجل ألا نأخذ بالشائعات، من أجل ألا نتهم الأعراض، من أجل ألا نقع في زور أو في شهادة زور. إن القرآن يريد مجتمعا ظاهرا، يريد مجتمعا شريفا، يريد مجتمعا تصان فيه الأعراض ويحافظ فيه على الناس. هذا الذي أراده الله. ونحن يقال عنا مجتمع مسلم ليكن، لكن أين نحن من تطبيق هذه التعليمات في حياتنا؟ أين نحن من صيانة الأعراض؟ أين نحن من البعد عن رغب المحصنين والمحصنات؟ لو أن رجلا اتهم رجلا أو امرأة في محيط معين، قد يتفشى الخبر على مستوى عمارة أو على مستوى حي، ونظر ما يصل إلى حدود قرية أو أسماء مدينة، لكن قذف المحصنين والمحصنات في بلادنا ليس على طريقة كلمة تقال عند سلم عمارة أو بين جارة وجارة أو بين صديق وصديق، إنما قذف المحصنين والمحصنات يكون على أوسع نطاق إعلامي، كما أشاعت صحفنا السيارة ألوانا من القذف تقذف عباد الله، تتهم لا تتهم أهل الفسق والدعارة والفجور، وإنما تتهم أهل الإيمان، تتهم المؤمنين والمؤمنات، تتهم أهل الدعوة. نعم، إنهم ما راحوا يشنعون على أناس ليست بينهم حواجز، وإنما بيوتهم مخترقة، وظنهم لا يعدو إلا أن يكون إشاعة للفاحشة، وحالهم الله به أعلم. تأتي صحف سيارة ومجلات مبتذلة بدلا من أن تحدثك عن هؤلاء وعما هم فيه من فسق وفجور، وعن بيوتهم المخترقة، وعن إشاعتهم الفاحشة في المجتمع. لا، هؤلاء كأنهم علية القوم، هؤلاء نجوم وشموس وأقمار، هؤلاء لا يجوز لأحد أن ينبث بانتشابه ليتكلم في حق فنان أو في حق فنانة، لكن أن يأتي أناس فيتهمون الدعاة إلى الله ويتهمون المؤمنين والمؤمنات، ليس اتهاما بأنهم ليسوا متخصصين او لا يجوز لهم ان يفرقوا المنابر، بل ان الامر تطرق الى الاتهام بالزنا، بالزنا مع المحارم ومع غير المحارم، بالزنا مع الطالبات في المعاهد التي يتعلمن في معاهد الدعوة مثلا، او بالزنا مع المستمعات في المساجد كم فتاعت وشنعت تلك الجريدة المبتذلة التي احرص على ان يظل لساني عفا فلا اذكر اسمها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم شنعت في المؤمنين والمؤمنات، كم شنعت في الدعاة الى الله قصفا صريحا في مجتمع يقال عنه مسلم، وفي وقت تقوم الحملات المشبوهة تقوم لتشنع على اناس انهم تعرضوا للدعوة وليسوا متخصصين ليكن. لكن وما تخصصكم انتم في انكم تقوموا الدعاء؟ ما تخصصكم انتم في انكم تجعلوا من انفسكم قضاة وحكاما وخصوما على هؤلاء باسم الدعاء المنتحلين او الادعياء الذين يتكلمون في الدين؟ ان كانوا هم ادعياء يتكلمون في الدين ولهم في الدين باع طويل او قصير، فما باعكم وما شراؤكم انتم؟ ما لكم والدين؟ ولطالما هاجرتم الدين والمتدينين، لطالما حاربتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيات الكلام وفي معرض التعريض والتجريح لأحد الدعاء. يتم التعريض بكتاب الله فيقال العسل شفاء، العسل شفاء، ونغلق الصيدليات، حبة البركة دواء، ونمنع الطب ونغلق عيادات الأطباء. سبحان الله، هي القضية حق على الدين؟ حق على الدين يأتي في طيات الكلام بصورة خبيثة وبطريقة مبتذلة؟ ثم إن الأمر لم يقف عند حد قصف المحصنين والمحصنات، إن الأمر في تلك المجلات المبتذلة لم يقف عند حد قصف المؤمنين والمؤمنات، ولكن الأمر زاد عن حده، ولكن الأمر عم وطم، إنه لم يصبح قصفا لمؤمن أو مؤمنة، بل إن القصف في بلادنا وصل إلى أكبر مستواه وإلى أقصى درجات الحفاظ. ماذا أقول يا قوم يوم أن كان يضل كاتب من الكتاب في فهم جزئية من جزئيات الدين؟ كنا نرد عليه ونصوب القضية بطريقة منهجية، لكن الذي يقال أمام الإسباب؟ ما الذي يقال أمام الابتذال؟ ما الذي يقال أمام ألفاظ لا يصح أن يتفوه بها مسلم أو أن ينطق بها، سيما إذا كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجلات مبتذلة تكتب، ووزارة المفترض فيها أن تكون وزارة نظيفة أو أن تكون محترمة، لكن لا هذا ولا ذاك، تصدر كتابات باسم التنوير. من قبل تطاولوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحنا نرد على ذلك ونقول لعل القوم لديهم شبهة، لكن أن يصل السب واللعن مداه والقذف منتهاه فيسب في بلد الإسلام. لا يتفوه به. وكيف يتفوه الإنسان بهذا اللفظ عن ماذا؟ عن القرآن؟ نعم، عن القرآن وعن نبي القرآن وعن رب القرآن. الكل قد صف، الكل قد قذف، ولكن لا يجد من الكلام ما يبرر به ما نحن عليه وما نحن فيه، لا يجد ما يبرر به التقصير والقصور والحال الذي وصلنا اليه. ماذا يقال وماذا يمكن ان يؤمن؟ سبحان الله، سبحان الله. لكن لماذا كل هذا؟ لماذا هذا في بلد يدعي الاسلام، وفي بلد طالما افتخر بانه بلد الازهر؟ واين موقف الازهر وعلماء الازهر وشيخ الازهر؟ وما موقفنا وما موقفكم وما موقف الدنيا باسرها اذ يسب الله؟ لكن سبحانه حليم لا يعجل، حليم لا يعجل، لكنه سبحانه وتعالى إذ يمهل لا يهمل، إذ يمهل لا يهمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا جاء البلاء فلن يكون خاصا، إنما واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بنهجه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، نهى الله عز وجل عن قذف المؤمنات المحصنات وعن قذف المؤمنين المحصنين، فكيف بمن قذف الله عز وجل أو قذف رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب قرآنه؟ إنها ألوان من الكفر الصراح البواح، الرضا عنها كفر من الكفر، والعياذ بالله. إن الله عز وجل بعد أن نهى عن القذف بصفة عامة، نهى عن القذف بصفة خاصة وبصفة أخص. أما الذي هو بصفة خاصة فقذف الرجل زوجته، أي أنه يتهمها بالزنا. نزلت الآيتان: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لما نزلت الآيتان وكان في المجلس سعد ابن معاذ سيد الأنصار، قال: يا رسول الله، أهكذا أنزلت؟ فنظر صلى الله عليه وسلم إلى سعد وإلى الأنصار وقال: ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه رجل غيور. فوالله ما تزوج قط امرأة إلا بكرة، وما طلق امرأة وتجرأ منا رجل فتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: يا رسول الله، والله إني أعلم أنها لحق، ولكني تعجبت لو أني وجدت نكاعا، أي امرأة فاسقة لئيما، ولكني تعجبت لو أني وجدت نكاعا قد تفخذها رجل ما كان لي أن أحركه أو أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهود، فوالله ما آتي بهم إلا وقد قضى حاجته. وبينما سعد قال هذا وإذا بهلال بن أمية جاء فقال يا رسول الله لقد عدت إلى بيتي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي والله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. فغضب صلى الله عليه وسلم ورؤي الغضب في وجهه أو عرف مما قاله هلال. وقال الأنصار لقد ابتلينا بمقالة سعد فهذا هلال جاء يبكو زوجته بأنها قد زنت ولا بينة معه. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله أجد رجلا مع زوجتي فأذهب وأستلس البينة والله ما أطلبها إلا وقد قضى حاجته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال بن أمية والله يا رسول الله إني لصادق ولعل الله عز وجل أن يوفقني. وقبل أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هلال بن أمية وإذا بالوحي قد نزل عليه وكان الصحابة يعرفون ذلك في ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم فسكتوا. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فإن الله عز وجل قد جعل لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو هذا من ربي سبحانه قد كنت أرجو هذا من ربي سبحانه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآيات التي نزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام استدعوا المرأة. فذهبوا إليها فجاءوا بها أي بزوجة هلال بن أمية فتلا صلى الله عليه وسلم عليهما الآيات ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كافر فهل منكما من تائب؟ فقال هلال والله لقد صدقت يا رسول الله. فقالت امرأته لقد كذب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعنوا بينهما. فأوقف هلال ابن أمية وأمر أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هي أيمان ولكنها تحمل في طياتها معنى الشهادة، لأنه لا شاهد سواه، ولذا هو يشهد بالله إنه لمن الصادقين، فشهد الأربع شهادات. ثم استوقفه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: إنها الخامسة وإنها الموجبة، إنها الخامسة وإنها الموجبة، أي الموجبة لعذاب الله ولعنته. فقال هلال: والله يا رسول الله إني لصادق، وإني لأرجو من الله عز وجل كما بطل ظهري من الجلد أن يبرئني من العذاب يوم القيامة. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من زائد؟ ووعظت المرأة لكنها قامت فشهدت أربع شهادات بالله إن زوجها من الكاذبين فيما شهد عليها به. ثم أمرت أن تتوقف عن الخامسة ووعظت، وقال لها صلى الله عليه وسلم: إنها الخامسة وإنها الموجبة لغضب الله. فتلكأت المرأة ساعة حتى ظننا أنها ستحترق، ثم قالت: لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. فلما تمت الشهادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما، وألا ينسب الولد إلى أبيه بل ينسب إلى أمه، وألا يرمى أي يقذف، فإن قذفه أحد يجلد حتى القتل. وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه لا مبيت لها ولا بيت لها عنده ولا قسوة ولا نفقة، أي أنه فرق بينهما حيث لا طلاق وحيث لا وفاة أو ما يوجب النفقة أو السكنى أو كذا، فليس لها ثمة شيء من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد علم أن المرأة قد حملت. قال عليه الصلاة والسلام: إنها إن جاءت به على صفة كذا، جاءت به نحيلة ساقين أو قصير القامة وكذا وكذا، فهو لهلال بن أمية، أي فيه صفات وراثية عن أبيه، وإن جاءت به خدلجا سمينا عظيما اليدين ضخم المنكبين، فهو لشريك الذي رميت به. فلما وضعته وجدوه على الصفة الذي على الصفة التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام من رمي بها أو رميت به، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أي لكان لها شأن آخر، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليها الحج لما علم من كذبها ومجيء الولد على صفات من دنا بها وأنها تلكات عند الاعتراف وكذا وكذا، لكن حكم الله في المسألة قد ثبت. فهذا حد اللعان، لو كان شرع الله مطبقا لمنع الكثير من البلاء المستطير. فكم من انسان يشكو زوجته يعلم انحرافها وسوء سلوكها وهو لا يعرف ماذا يقدم او يؤخر، وكم من انسان اقدم على قتل زوجته فحبس بها او بسببها، وكم من جرائم على تلك الشاكلة، وحكم الله عز وجل في ذلك هو أعظم حكم وأعدله وأحسنه. يؤتى بالزوجين في من اتهم أحدهما الآخر فيتلاعنا ثم يفرق بينهما، ذاك حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. في الآيات يتأخر نزول آيات اللعان عن آيات القتل حتى يقع هذا الموقف المحرج الذي فيه سبق ركعه يا رسول الله هكذا نزلت، ثم يقول الله أعلم أنها الحق أنها هكذا نزلت، لكن تعجبت لما لسعد من غيره وما عند العرب من غيره على الأعراف، يقول تعجبت لو أني وجدت نكاعا قد تفقدها رجل لم يكن لي أن أهيجه أو أن أحركه إلا أن أطلب البينة والتمس البينة وآخر 4 شهور ما أجيء بهم إلا وقد قضى حاجته. ويتكرر المشهد كأمر فعلي مع هلال ابن أمية لما يقول يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي رأيت بعيني سمعت بأذني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له البينة أو حد في ظهرك. لماذا تأخر نزول آيات اللعان مع علم الله المسبق أن ذلك سيكون؟ ربما لو نزلت آيات اللعان قبل هذا الموقف لا يستشعر الناس معناها ولا يدركون أهميتها، لكن كان الحكم يتنزل عند الحاجة إليه، ويتنزل القرآن منجما لبيان الأمر. فها هم جميعا يقفون موقفا حرجا، ومنهم من تعاطف مع هلال يقول هذا هو هلال سيجلد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره، والكل يتشوق لحكم يكون منقذا لهذا الموقف، ومع شدة الإحراج في الموقف يتنزل الوحي في جوه وفي حينه ومع مناسبته ليدرك الناس أن الله عز وجل دائما معهم، وأن الله عز وجل لطيف بهم، وأنه يقدم لهم ما يصلحهم، وأنه أرحم بعباده من الوالد يربي أولاده ومن الوالدة تترحم على أولادها. فيتنزل التشريع مع شدة الاحتياج إليه، والآيات كما هي واضحة لكن إن كانت هناك ألفاظ تحتاج إلى توضيح نذكره. والذين يرمون أزواجهم واضح على نحو ما جاء في قوله والذين يرمون المحصنات أي يتهمون زوجاتهم بالزنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ولماذا يجير هذا الحكم الخاص؟ لأنه إن كان يسهل على بعض الناس من الفتاة أن يتهموا المؤمنين أو المؤمنات أو يروجوا الفاحشة ويشيعوها، يعني ما أيسر أن تلوك الألسنة، هي ألسنة أهل الفسق، أن تلوك الناس، تلوك أعراضهم، وذلك لما بينهم وبينهم من خصومات، أو لما في نفوس أهل الفسق من حقد وعداوات، حرب شعواء وشنعاء يتطاول فيها فتقتل فالفجار على عباد الله المؤمنين نفرا. لماذا كل هذا؟ يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهناك هذا الصنف الذي يمكن أن يردد الفاحشة أو أن يضرب الأعراض بدون تثبت أو بينة، لكن إن كثر هذا فإنه يبدر أن يتهم الرجل زوجته، لأنه إمكان لعرضه، إنه الأمر يعود إليه هو. لو أن غيره سبه في عرضه ما كان يسكت حتى يبرئ ساحته، لكن هذا هو الذي يتهم زوجته ولا يجد البينة ويعجز ويحرج أيضا أن يأتي بالشهود ليشهدوا أن رجلا وقع زوجته في الحرام. فأمام هذه الدوافع وتلك الأسباب الرجل لا يتهم زوجته كذبا وزورا، لأن الاتهام سيعود إليه هو، لأنه سب لعرضه هو وامتهان لشرفه هو. ومن ثم لما كان من المستحيل أن يقذف الرجل زوجته إلا وعنده دلائل وبينات واضحات، كان هذا الحد الخاص اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، أيمان يقسم بها تقوم مقام الشهود الأربعة. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى زوجته من الزنا. والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وسببه أنه كذب على زوجته إن كان قد كذب، وأنه رماها كذبا وزورا بالفاحشة، فهذا الذي يستحق اللعن والطرد من رحمة الله. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أما قوله سبحانه ويدرأ عنها العذاب، أي ولا يقام عليها الحد، لا يقام عليها حد الزنا الذي اتهمها زوجها به إن شهدت أربع شهادات. ويدرأ عنها العذاب أي الحد الدنيوي، وأما العذاب الأخروي فمرده إلى الله ويجرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين اي فيما رماها به من الزنا. وهنا تستوقف عند الخامسة وقيل يؤتى برجل مع الرجل يضع يده على فيه عند الخامسة ويؤتى بامرأة مع المرأة لتضع يدها على فيها عند الخامسة قبل أن تنطق بها فتوعظ على نحو ما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. إنها الخامسة وإنها موجبة، فإن شهدت فإن الله عز وجل غاير بين اللفظين هنا. هنا قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهنا قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، واللعن الذي ذكر في الشهادة الخامسة بالنسبة للرجل إن كان كاذبا، أما المرأة فهي أثر الناس بما تشهد به، فباعتبارها تعلم الحقيقة، وأما الواقعة كانت معها فهي إن أقدمت على هذه الشهادة مع علمها بما فعلته استحقت غضب الله الذي هو أشد من اللعن، والغضب لا يكون إلا مع العلم. ولذلك الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم علموا وحرفوا، علموا الحق وانحرفوا عنه، فهو كما قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلما أنكروا الحق مع شدة العلم به غضب عليهم وأمرنا أن ندعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما كذبت المرأة مع العلم استحقت غضب الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أي فيما رماها به من الزنا. وينتهي اللعان أو تنتهي الملاعنة ثم تأتي هذه الآية خاتمة لأمر القذف والملاعنة. يقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ماذا؟ جواب الشرط محذوف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما الذي يمكن أن يحدث؟ ما هو الأمر المتوقع؟ ما هو العذاب الواقع أمام رجل قد اتهم زوجته زورا، أو أمام امرأة كذبت زوجها وإنه لصادق؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما الذي كان يمكن أن يحدث بالنسبة للمتلاعنين أو بالنسبة لغيرهما؟ يترك الجواب ليتخيل فيه السامع أو القارئ ما يتخيله. ولا شك أنه كان عظيما ولعظمه ترك ليكون أبلغ من أن يعبر عنه وأعظم من أن يصرح به. فهكذا تأتي الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ثم تختم وأن الله تواب حكيم. أيضا يفتح الله باب التوبة ويسمي نفسه سبحانه التواب، صيغة مبالغة في من يتوبون فيتوب ويكثرون من الذنب فيسألون لكل ذنب توبة فيتوب الله عليهم عشرات ومئات المرات، وأن الله تواب على الظالمين من عباده وعلى المفسدين، تواب على العاصين، تواب على الناس والخلق أجمعين، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، الله هو الحكيم، حكمه لا أحكم منه ولا أعدل منه ولا أحسن منه، وستظل الدنيا تتنزل من تسفل إلى ما هو أسفل، ومن تدني إلى ما هو أدنى، تعظم جرائمها وتكثر فواحشها، ويبتلى الناس في كل لون من ألوان الدنيا، سواء في اقتصاد أو في سياسة أو في إعلام أو في تعليم أو في اجتماع إلى آخر ذلك، يذوقون الأمرين ويجربون فيذوقون مرارة التجارب والحرمان، إلا أن يعودوا إلى الله وأن يصطلحوا مع الله ويطبقوا شرع الله، فهنا تكون النجاة، وهنا يكون الأمن، وهنا يكون الرزق، وهنا يتحقق العدل، ويكون الفلاح في الدنيا كما يكون في الآخرة أيضا. ذلك أن سفينة النجاة مع كتاب الله ومع حكم الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهاكم ترون الضنك في الدنيا، وسببه الإعراض عن دين الله وعن حكم الله وشرع الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيا عباد الله، العاقل من يفقه كتاب الله، والكيس الفطن من تدبر حكم الله وفقه مراد الله وعلم عن الله سبحانه وتعالى. ها هي الآيات واضحات بينات، وها هو الواقع خير دليل. فإلى متى عباد الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وباب التوبة يفتحه، وباب الإنابة يعرضه. فهلا من تائب منيب إلى ربه مصطلح مع خالقه سبحانه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهنا إلهنا إلهنا، ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة،